سمعت يقول تقول السائلة أن امرأة اشتريت أرضا بالتقسيط واستلمت صكها قبل أن أكمل التقسيط وأنا مستمرة في دفع التقسيط ولم يشترط علي البائع إلا أبيعها، فإنما فكرت أن أبيعها فقيل لي أن هذا لا يجوز لأنك تبيعين ما لا تملكين، فما حكم ذلك سماحة الشيخ؟ إذا اشترى الإنسان الأرض تم الشراء قبضها وتم الشراء فهو يبيع ولو عليها أقساط من ثمنه، فهو أن يبيع ويوفي الأقساط إذا ملكها وتم قبضه لها وخلي بينه وبينها وتم البيع فله أن يبيع ويوفي الجزء الذي عليه. نعم. سمعت يقول السائل ما حكم تأجير المحل؟ لكن لا يبيع على من استوى عامل بالأقساط، يبيع على الناس الآخرين اللي شرها منه لا يبيع عليه، يعني إذا باع عليه بأقل فراس العين المحرمة هذه قوية، لكن يبيع على الآخرين ويوفي الدين للآخرين.